الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقرأ في الباب الثاني من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حق التوحيد وما يبرهن من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الله. وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري، والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسالك. يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في هذا وقفات، في هذه الترجمة وقفات. الوقفة الأولى أن ثبوت الفضل للشيء لا يعني أو لا يلزم عليه أن لا يكون واجبا. ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن هذا الشيء ليس بواجب. فإذا قال فضل التوحيد كذا وكذا لا يدل على أن التوحيد ليس بواجب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وكل لا يعلم أن صلاة الجماعة واجب. فكون الشيء له فضل لا يلزم عليه أن يكون غير واجب. والتوحيد من أوجب الواجبات، بل هو أوجب الواجبات على الإطلاق. لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إلا على أساس التوحيد. ومن جاء به فله دخول الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. إما أن يطهر إذا كان له معاصي ثم يدخل الجنة بعد ذلك، أو يدخله الله الجنة بفضله ورحمته ابتداء، المهم لا يخلد في النار، إذا استحق العقوبة لا يخلد في النار، إما أنه يدخل الجنة ابتداء أو بعد التطهير. إذن كون الشيء يثبت له الفضل لا يعني بحال أنه ليس بواجب، بل فضله الذي هو ثوابه ثمر من ثمراته العاجلة والآجلة. ثم قال المؤلف: باب فضل التوحيد. التوحيد تقدم لنا أنه إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بما يختص به، فالتعريف العام للتوحيد وإفراد الله بما يختص به، وتوحيد العبادة الذي من أجله عقد هذا الباب تعريفه إفراد الله بالعبادة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه الواو عاطفة والتقدير، وباب ما يكفر من الذنوب، فهذه الترجمة يقتضى العطف أن تركب من بابين: باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. وما اسم موصول بمعنى الذي، والجملة بعدها صلة والعائد محذوف، وتقديره وما يكفره من الذنوب، فالهاء محذوفة وهي العائد. والقاعدة النحوية أن العائد في الصلة يكون محذوفا ويقدر تقديرا. ومنهم من جعل ما في قول المؤلف وما يكفر جعلها مصدرية والتقدير وتكفيره الذنوب. على كل، معنى الترجمة ظاهر. ساق تحت هذه الترجمة الإمام الشيخ محمد رحمه الله جملة من النصوص من الكتاب والسنة فيها بيان فضائل التوحيد وثمراته العاجلة في الدنيا والآخرة. وأن من مات عليه، أسأل الله يميتنا جميعا عليه وجميع المسلمين، من مات عليه فالله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ويكرمه بها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نسأل الله يدخلنا الجنة جميعا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يكفر بمعنى يذيل أثر الذنوب، يكفرها يعني يغطيها ويذهب أثرها، وأصله من الكفر الذي هو التغطية. ومنه قول لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها. فأصل الكفر في لغة العرب الستر. ومنه قيل للزارع كافر لأنه يستر الحبة في الأرض. هل لهذا شاهد من القرآن؟ أيوة، أعجب الكفار نباته، يعني الكفار الزراع. طيب، ثم ساق المؤلف جملة من الآيات، منها قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى في شرح غريبها في قوله تعالى: الذين آمنوا. الإيمان هنا المراد به التوحيد. ثم قال: ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يعني الفزع، يعني عدم الفزع، لهم الأمن والاستقرار في الدنيا والآخرة، لهم الأمن التام، وكذلك لهم الهداية التامة في الدنيا والآخرة. وإن كان أكثر المفسرين كما حكى ابن جرير أن الأمن في الدنيا، أن الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة، الأمن من عذاب الله ومن سخط الله، ولهم في الدنيا الهداية وهي العمل بالشرع الحنيف والاستقامة عليه ظاهرا وباطنا، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. لكن ذهب بعض مشايخنا إلى أن الآية تشمل الدنيا والآخرة، فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا بالعمل بطاعة الله، ومهتدون في الآخرة يعني إلى جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فالهداية تثبت للموحدين في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل ما هي الهداية التي تثبت لهم في الدنيا، نقول العمل بطاعة الله والعمل بشرع الله والعمل بأمر الله، فيؤدون ما فرض الله ويدعون ما حرم الله ويستقيمون على حدود الله، هذه الهداية في الدنيا. وأما الهداية في الآخرة فإن الله يهديهم إلى جنته ورضوانه بسبب ما قدموا من الأعمال الصالحة، بخلاف الكفار فإن الله يهديهم إلى سواء الجحيم. وأما الأمن فهم آمنون بتوحيدهم لربهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يكسوهم أمنا واستقرارا، فهم مطمئنون بما قذف الله في قلوبهم من نوره، من نور العلم والهداية، فهم آمنون مطمئنون بما صاروا إليه من هذه الحال. أسأل الله يرزقنا وإياكم الأمن في الدنيا والآخرة. وهم آمنون من عذاب الله وسخطه والفزع الأكبر يوم القيامة. هذا هو القول الراجح في تفسير الآية، وأن من خص كل حال بأحد الدارين فقوله مرجوح، بمعنى من قال من المفسرين أن الهداية تحصل لهم في الدنيا والأمن يحصل لهم في الآخرة، فهم مهتدون في الدنيا بالعمل بطاعة الله وآمنون من عذاب الله وسخطه يوم القيامة، فتفسيره فيه قصور. والصحيح في تفسير الآية أن من مات على التوحيد فهو آمن في الدنيا والآخرة وعلى هداية تامة في الدنيا والآخرة. فإن حصل في توحيده نقص بسبب أنه أتى شيئا من المعاصي أو أتى شيئا من البدع أو أتى شيء من الشرك الأصغر، فإنه يحصل له في توحيده نقص، يحصل له بسبب ذلك نقص في أمنه وهدايته في الدنيا والآخرة. هذا الذي جزم به جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصية لطلاب العلم إدمان النظر في كتب الشيخين، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الإمام ابن القيم الجوزية، ففي كتبهم رحمة الله عليهما فيهما في كتبهم من العلم وصنوف المعرفة والسنة وبيان البدعة ما فيه. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من فضائل التوحيد أن من مات عليه فإنه يحصل له الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا من أعظم فضائل التوحيد. ماذا يريد العبد إذا رزق أمنا وهداية في الدنيا والآخرة؟ ماذا يبتغي؟ فهذا أعظم الشرف، وهذا من أعظم الثواب الذي ينعم الله به على عبده سبحانه وتعالى. وإذا حصل في توحيده نقص وفي إيمانه نقص فإنه يسلب من الأمن والهداية بقدر ما حصل منه من تفريط. فإن قال قائل: ما الذي ينقص التوحيد؟ قال أهل العلم: التوحيد تنقصه أمور ثلاث. تنقصه البدعة، وهي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وتنقصه المعاصي وتضعفه، وأما الشرك فإنه يبطله. فأصبح التوحيد له مبطلات وله منقصات. أما من مبطلات التوحيد الشرك، وأما المعاصي والبدع فإنها تنقصه. وأعظم ما ينقصه بعض ما ينقصه هو البدع، ثم المعاصي، وأما الشرك فإنه يبطله. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد أن ميتا يدعوه ويرجوه ويستغيث به ويزعم أنه يقضي له حاجة ويفرج عنه كربة، فهذا ما بقي من إيمانه شيء، باتفاق أهل العلم من سائر الطوائف، من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، لأن الشرك يبطل العمل. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى لنبيه وأفضل خلقه: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه بعد أن ذكر طائفة من الرسل، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه النصوص صريحة في أن الشرك يبطل العمل. والشرك أنواع، الشرك أنواع، منها الدعاء إذا دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا ذهب إيمانه بالكلية وأفسد الشرك عمله وأبطل عمله وليس له من عمله شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالواجب على العاقل أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الأصل الأصيل والركن الركين. والواجب على طلاب العلم أن يتفقهوا فيما سطره أئمة الإسلام من بيان التوحيد وذكر وسائله وشرائطه ومكملاته ومتمماته، ويتعلم الشرك ووسائله والأسباب الموجبة إليه حتى يحذر الأمة من ذلك. ثم ذكر رحمه الله ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، يعني في الصحيحين، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. هذا حديث عظيم وأصل كبير، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملا من هذه الجمل: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى كلمته وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الجملة الأولى: من شهد لله بالوحدانية وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وشهد لعيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته. عيسى عبد الله ورسوله، هذا قول أهل الحق في عيسى، وغلت فيه طائفتان: الطائفة الأولى كذبته وقالت فيه قولا عظيما ورمت أمه بالزنا وطعنت عليه وزعمت أنها صلبته وقتلته، وبرأه الله من ذلك فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، أي معاشر اليهود. وطائفة أيضا غلت فيه وهم النصارى، فقالوا: هو ابن الله، وقال بعضهم: هو الله، وقال بعضهم: ثالث ثلاث. وهدى الله المسلمين إلى ما نطق به نبيهم ورسوله من قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية على الرسالة حتى يعلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الله أكبر. هكذا يقول الإمام ابن القيم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى بالعبودية قبل الرسالة لأنهم غلوا فيه فوصفوه بالألوهية تارة وبأنه ثلاثة تارة: الله إله، ومريم إله، وعيسى إله، فهو ثالث ثلاث. وقالوا وقال بعضهم: إنه هو وحده الإله، ومنهم من زعم أنه ابن الله. وهذه الطوائف الثلاثة من طوائف النصارى وكلهم ككفار. واليهود جحدوه وجحدوا حقه وكذبوه في نبوته ورسالته ورموه بالعظائم، فهؤلاء فرطوا والنصارى أفرطوا. فالنصارى جفات واليهود غلات، وأما أهل الإسلام فهم وسط بين الطائفتين الغالية والجافية. فقالوا هو عبد الله ورسوله وأمه صديقة، ولم تقل فيه، لم يقل فيه أهل الإسلام ما قالته النصارى من أنه ثالث ثلاثة أو أنه الإله وحده أو أنه ابن الله، ولم تجحده حقه كاليهود، ولم يقولوا إنه صلب أو قتل أو أنه ابن زنا، برأ الله أنبياءه ورسله من ذلك. ودائما الحق بين الغالي والجافي عنه. فأهل الإسلام وسط بين الطوائف، بين النصارى واليهود، وأهل السنة أيضا وسط بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، فلا هم يغلون غلو النصارى ولا يجفون جفاء اليهود. وقال قبل ذلك وأن محمدا عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المطلبي سيد الخلق حبيب رب العالمين أول العابدين رسول رب العالمين الذي ختم الله به النبوة والرسالة، يشهدون له بالعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فلا ينبغي أن يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم غلو النصارى في عيسى، ولا ينبغي أن نقصر في حقه كما فعلت اليهود في عيسى، بل نكون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسط، وفي سائر الأنبياء وسط بين الغلو والجفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، بل أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حامي حمى التوحيد من كل ما يشوبه من دنا الشرك والغلو في الدين عليه الصلاة والسلام. وكلمته عيسى كلمة الله، لأنه خلقه الله بكن فكان، وليس هو كن، فعيسى وجد بكن ولم يكن كن في نفسها، لأن الله أوجده بكن فكان. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى كلمة الله وروح الله، لأن الله أرسل إلى مريم روحا منه وأمرا منه وكلمة منه، فصارت عيسى. ولا يجوز الاستدلال بهذا على أن القرآن مخلوق، لأن عيسى مخلوق وهو كلمة الله، فمعنى ذلك أن كلام الله مخلوق، هذا قول باطل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نقول عيسى وجد بكن وليس هو كن كما قال السلف. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، من شهد أن الجنة حق وأنها مخلوقة الآن وأن الله سبحانه وتعالى خلقها حتى يعذب بها من خالف شرعه بعدله، وأن الجنة حق وأن الله يكرم بها من شاء من عباده، فهي دار كرامته ودار إحسانه وفضله، جنات عدن يدخلونها يعني أهل التوحيد, جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير, هذا كله حق, وأنها مخلوقة الآن وأنها لا تفنى أبدا بل هي باقية أبد الآباد لا تزول ولا تحول, هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وأن الله خصها بأهل طاعته وأهل توحيده وحرمها على أهل الشرك, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنار حق أيضا, النار حق, الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب, فهي خلقها الله لأهل الكفر والعناد ومن خالف الأنبياء والرسل في توحيد الله وارتكب الشرك والبدع والمعاصي, خلقها الله لهؤلاء. إلا أن النار في حق الموحدين العصاة لا يؤبدون فيها بل يمكثون فيها, إذا اقتضت حكمة الله أن يدخلوها يمكثوا فيها دهرا من الزمان الله أعلم به ثم يخرجون منها وقد امتحشت جلودهم يعني اسودت, ثم يلقون في نهر يسمى الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل, ثم يخرجون وجههم كالقمر. فقال بعض الناس اللهم اجعلنا منه. لا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكون من هؤلاء, لأن هؤلاء سبقت لهم من الله العذاب, سأل الله العافية. فيخرجون منها إما بشفاعة شافع وإما بفضل الله ورحمته وإما بأسباب أخرى مذكورة في المطولات. وأن النار مخلوق أيضا, وأنها دركات كما أن الجنة درجات, فالجنة مرتفعة والنار منخفضة. وجاء في الحديث أن الناس تسامعوا وجبة عظيمة في المدينة فزع منها الناس, فسئل ذلك عن ذلك رسول الله فقال هذا حجر وقع في جهنم من نحو 40 عاما وصل إلى قعرها اليوم, فتلك الوجبة التي سمعت صوت الحجر في قعر جهنم, عاذنا الله إياكم من النار. وأما من مات على الشرك فإنه خالد فيها مخلدا أبد الآباد, لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها, كذلك نجزي كل كفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله على ما كان من العمل, من شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, وشهد أن الجنة حق والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, إما ابتداء إذا كان توحيده تاما فإنه يدخل الجنة ابتداء كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وما كان في توحيده من كان في توحيده نقص فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه عذبه ومكث في النار دهرا يطهر مما أصابه من المعاصي والمخالفات ثم يخرج منها كما تقدم. وإن اقتضت حكمة الله وأرادت مشيئة الله أن يدخله الجنة بفضل توحيده وإخلاصه لربه فإن الله يدخله الجنة ابتداء. هذا معنى الحديث الذي ساقه المؤلف. وأشهد في الحديث بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن هذه الشهادة هي التي تنفع صاحبها يوم القيامة، إقرار القلب مع اللسان. أما مجرد الإقرار باللسان لا ينفع صاحبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا من شأن المنافق. أما أهل الإيمان فإنهم يقرون بألسنتهم، فإنهم يشهدون إقرارا بقلوبهم ونطقا بألسنتهم. طيب لو أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه بكلمة الشهادة فإنه لا يعتبر مؤمنا. ومن شهد بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق ولم يعتقد ذلك بقلبه ولم يقر بذلك بقلبه فإنه لا يعتبر مؤمنا حتى يواطئ القلب اللسان على الإقرار. إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو الإيمان المعتبر عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل، ينسب إلى خدرة موضع بالمدينة. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن حسنه بعض العلماء وضعفه كثير من أئمة الحديث. وبناء على قول من حسنه فإن الحديث إذا كان حسنا فإنه يحتج به، فإننا نتكلم على ما فيه من المعنى من جهة القول أنه حسن، وإلا ستكون طريقتنا في هذا الكتاب العظيم أننا لا نتكلم على الحديث الذي هو ضعيف رأسا، لأن تأويل الضعيف تصحيح له على ما تقرر في علم الحديث. لكن اسمحوا لي أن أتكلم على ما فيه من المعاني العظيمة، وإن كان إسناده عند الأكثر ضعيف. هذا الحديث فيه بيان شرف هذه الكلمة وعظمتها، كلمة التوحيد التي هي العروة الوثقى، التي هي أفضل كلمة جاءت بها الأنبياء والرسل. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيه بيان عظمة هذه الكلمة وشرفها، وأنها أفضل الكلمات على الإطلاق، وهي الفارق بين المسلم والكافر. من قالها عصم دمه وماله وعرضه، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فدل ذلك على شرفها وعظمتها. ومن عظمتها أن موسى الكليم قال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. وهذا فيه بيان أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، لأن الدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كثير، الذكر نفسه فيه الدعاء، لأنك إذا قلت أستغفر الله هذا دعاء وهو ذكر، فتذكر الله وترجو من وراء الذكر أن الله يثيبك عليه ويقربك إليه ويكفر عنك السيئات ويرفع لك الدرجات، فهو ذكر لكنه فيه معنى الدعاء. والدعاء نفسه ذكر لله: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. فأثنيت على الله بإيش؟ بهذه الصفات. ارحمني، وصفت الله بإيش؟ بالرحمة، وأنه الرحيم، وأنه لا رحم إلا هو على الحقيقة. وقلت يا رب اغفر لي، وصفته بإيش؟ بالمغفرة، وأثنيت عليه بها. فالدعاء متضمن للثناء، فهو ذكر من جهة ودعاء من جهة. والدعاء فيه الثناء فيكون ذكرا، ولا إله إلا الله ذكر ودعاء. فإذا قلت مثلا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكرت الله ودعوته. أما ذكرت الله واضح، كيف دعوته؟ ما قلت اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ما قلت هذا، لكن كأنك تقول: يا رب أنا أقر لك وأشهد لك بأنك واحد في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك، وأنت المعبود بحق دون ما سواك. ماذا تريد من ذلك؟ تريد أن يغفر لك ذنبك ويقيل عثرتك ويرفع درجتك ويدخلك الجنة. إذن ذكر تقصد من ورائه الدعاء، فهو ثناء على الله من جهة ودعاء له من جهة أخرى. ولذلك قال موسى: علمني دعاء أذكرك به، ها، وتاني أدعوك به، علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فجمع موسى عليه السلام بين الدعاء والذكر، لأن الذكر يراد منه الدعاء، وأن الدعاء يراد منه الذكر. فلو قال قائل والله أجد بعض الناس يدعو طويلا لا يذكر الله مصيبة ومخطئ، يقول لك أنا في واحد بعرفه طوال يدعو ليل نهار ما يذكر الله، مخطئ أو مصيب؟ مخطئ، لأن الدعاء من ذكر الله. طيب نعكس القضية، قال بعض الناس رأيت شخصا دائما يذكر الله ولا يدعوه، مخطئ أم مصيب؟ ها يا جماعة، ولا التبس عليكم الأمر؟ شخص قال يذكر الله على طول لكن بس مشكلته ما يدعو الله، مخطئ، لأن الذكر دعاء، لأنه ما ذكر عبد ربه وأثنى عليه بالصفات الكمال ونعوت الجلال إلا وهو يطلب منه الزلفى عنده وأن يكرمه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه. لابد من معرفة هذه القضايا، وأوسع العلوم على الإطلاق علم التوحيد، فيه من الفوائد وفيه من الفرائد وفيه من صنوف العلم ما لا يأتي عليه ليل ولا يغطيه ليل. نعم، قال ولهما من نعم نسينا رواية حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا فيه بيان فضل التوحيد وأن من مات عليه فإنه يحرم جسده على النار، كما أن من مات على الشرك حرم الله جسده على الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، عاذنا الله وإياكم منها. قال يبتغي بذلك وجه الله، الإمام أحمد يقول لا يدخل الجنة إلا من مات على التوحيد يبتغي بذلك وجه الله. كيف يبتغي بذلك وجه الله؟ لا يمكن أن يشهد لله أحد بالوحدانية ويدخل الجنة إلا وهو يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يكون عارفا بمعنى لا إله إلا الله، يكون عارفا بمعناه وعاملا بمقتضاه، فإن علم معناه ولم يعمل بمقتضاه لا يدخل الجنة ولا يحرم جسده على النار، وإذا عمل بمقتضاها لكن لم يفهم معناها نقول لا يمكن أن يعمل بمقتضاها إلا وهو عالم بمعنى. إذن كلمة الشهادة علم وعمل. بعض الناس يقول لك نحن من نشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله لا إله، مش لا إله إلا الله دي بسيط، نحن نشهد لله بأنه لا إله إلا هو، وإذا نزلت به مصيبة أو كارثة قال يا فلان ويا فلان، هذا ما عرف معناها وبالتالي لم يعمل بمقتضى. لابد يلتجئ إلى الله، لأنه لو علم معنى لا إله إلا الله لا يتوجه بالسؤال إلى غير الله أبدا. ولذلك الآن قس الأمور بعلاقة العبد بالله وعلاقته بغير الله، إذا أردت أن تعرف هل فهم الشهادة حق الفهم فانظر إلى تصرفاته وأعماله، إذا رأيته يرفع كف الضراعة إلى الله يقول يا رب اقضي حاجتي، يا رب فرج كربتي، يا رب رد اشفي مريضي، يا رب رد غائبي، يا رب افعل بي، ولا ينصرف عن الله أبدا، هذا عرف معناه وعمل بمقتضى. وآخر يقول لك أنا عارف معناه إيش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. ثم ينصرف عن الله فيدعو غيره ويستغيث بغيره ويظن أن صاحب القبر يقضي له حاجة ويفرج عنه كربة وأنه ولي الله والأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يقضون حاجات من سألهم ويفرجون عنهم الكروبات وأنهم يغيثون الملهوف وأنهم يعلمون الغيب وأنهم هذا ما عرف معناها ولا عمل بمقتضاه، بل هو على الشرك الوخيم والذنب الجسيم. يعرفوا هذا، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم لا يعلم هذا. قال يا موسى، يبين الله سبحانه وتعالى لموسى عظمة هذه الكلمة وشرف هذه الكلمة، لأن موسى استقلها، قال بسيط لا إله إلا كل عبادك يقولون. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا لعظمتها وشرفها ومنزلتها، مالت بهذه المخلوقات كلها، لأنها هي أساس الأعمال وأسها، ولا يصح العمل إلا بها ولا يبطل إلا بها، فإن اشتملت إذا اشتمل العمل عليها صح، وإذا لم يشتمل عليها كان باطلا ممحوقا. وبالله التوفيق. قبل أن نجيب على الأسئلة نكمل ما تبقى من الباب. قال للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأنه رؤوف بعباده، وفيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب، وأن من مات عليه ووجد منه بعض المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له ذنبه ويقيل عثرته بفضله ومنته وإحسانه، وإذا اقتضت حكمته أن يعذبه عذبه بقدر ما حصل منه من تفريط، ثم يدخله الجنة. وإدخال الجنة على كل حال من فضل الله ورحمته، سواء سبق ذلك عقوبة أو لم تسبق بعقوبة، فكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. وساق المؤلف هذا الحديث لأجل الباب الثاني الذي أدرجه في الترجمة، فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفيه أن المسلم مهما عظمت يعني خطاياه إذا مات على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ونستمع إن شاء الله الآن للأسئلة حتى نجيب عليها. نعم. بعض الإخوة يطلب تفسير معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، يعني تعني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يفني جميع المخلوقات وما من مخلوق إلا ويزول ويحول ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أين تكون الجنة وأين تكون النار، هذا من العموم المخصوص، من العموم المخصوص، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار لأجل الابتلاء، كما أنك إذا سمعت الآية كل نفس ذائقة الموت لا يمكن أن تقول أين نفس الله عز وجل، فهذا سؤال خطأ، مع أن الله أثبت لنفسه، أثبت لذاته الكريمة نفسه وقال ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، فأثبت الله سبحانه وتعالى النفس وجعلها من صفاته سبحانه وتعالى، لكن لا يقال إنها داخلة في عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة، فهذا من العام المخصوص. نعم. والإنسان يسأل عما ينفعه، لا يسأل مثل هذه الأسئلة التي قد تضر. أيضا يسأل سائل فيقول هل ورد حديث صحيح في قراءة الإخلاص والفلق والناس ثلاثا بعد الفجر والمغرب؟ نعم، ورد في هذا حديث هو صحيح إن شاء الله. يا شيخ جزاك الله خيرا، ما واضح السؤال، قل السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل الشرك الأصغر يخلد في النار؟ مع ذكر الدليل، الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا، والشرك الذي يخلد في النار هو الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر خطير وأعظم من المعاصي، إلا أنه لا يخلد صاحبه في النار، وكذلك لا يقتضي حبوط العمل جميعا. هل تصوير الفيديو حرام؟ وهل حديث الصور شامل للفيديو؟ التصوير جاءت فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال يؤتى بكل مصور وبكل صورة دمتين يوم القيامة، فيقال لكل من صور صورة أنفخ فيها وليس بنافخ، تعجيزا له وتبكيتا له. فهذه الأحاديث يعني في اعتقادي أنها عامة ولا يستثنى منها إلا ما اقتضته الضرورة فقط، كالصور الجنسية والبطاقة والباسبورت وما أشبه ذلك. أما التوسع في هذا والتصوير لذوات الأرواح بالفيديو أو بالكاميرا العادية أو غير ذلك، فهذا لا أراه جائزا بل أراه محرم لدلالة الأحاديث التي ذكرناها آنفا. يقول: هل تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هل ينطبق على حكامنا اليوم؟ نقول: ننظر ما المراد بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل معنى ذلك أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ هذا التفسير لا يعرفه السلف من الصحابة والتابعين، بل عندهم الحكم بغير ما أنزل الله يختلف بحسب حال الحاكم، فإذا حكم وهو يعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله فهو كافر، وإذا حكم ويعتقد أن حكم الله أفضل لكن يرى أن حكمه هذا بالقانون الوضع مساوي لحكم الله كافر، وإذا حكم ويعتقد أن ما حكم به ليس مساويا لحكم الله ولا أفضل منه لكنه يراه من الأمر الجائز فهذا يكون كافرا. هذه كم صنف من الكفار؟ ثلاث. الرابع: حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما حكم به ليس كحكم الله ولا أفضل منه ولا يرى أنه حلال لكن يرى أنه ليس بواجب من الأمر المطلوب على سبيل الاستحباب، لكنه إذا ترك الحكم بغير شرع الله لا يأثم ولا يكون مرتكب لحرام ولا ترك واجب ولا شيء. يقول لك هو الأفضل، صح متفقين، لكن ما هو واجب؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا نفى الوجوب أو حكم بأن ذلك حلال، يعني استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه قال ليس بواجب، هو طيب لكن ليس بواجب، فلا تلزمون بأشياء ما فيها إلزام، أو قال إن حكمه مساوي لحكم الله أو قال أفضل منه، ففي هذه الصور الأربع يكون كافرا حلال الدم والمال، وهذا معنى الآية. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أنه فاعل قبيحا مرتكب ذنبا عاصيا بذلك وأن حكم الله هو الأفضل وهو الواجب وأن حكمه بهذه القوانين الوضعية حرام وأنه مستحق للعقوبة من الله، لكن يخشى من الكفار أو يطمع فيما عندهم أو بينه وبينهم صلحا، يظن أنه إذا حكم بالقوانين الإسلامية فإنه يزول عرشه ويزول ملكه، ففعل ذلك خوفا أو طمعا، فإنه من جملة عصاة المسلمين ومن أصحاب الكبائر لكنه ليس كافرا. هذا هو العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به الرسل. عرفنا؟ وهذا نقوله في كل مكان ونصرح به كما صرح به أئمتنا وسلفنا الصالح. وغلى بعض الناس فكفر بالحكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا، وهذا لوازمه خطيرة، لأن الحكم بغير ما أنزل لا يختص بالحاكم، ممكن يكون في الرعية من يحكم بغير ما أنزل الله. تقال الحكم بس إقامة الحدود، الحكم يشمل جميع الأفعال والتصرفات. تقول له لازم كلامك ده أي حاكم حكم بغير ما أنزل الله يكفر مطلقا، أنت حتكفر المسلمين كلهم. ليش؟ لأن الإنسان أقام حفل غنائي، هذا حكم غير ما أنزل، ولا نشك في هذا. وأتى بالراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، هذا حكم بغير ما أنزل الله. في الجزئية هل هو خالف فيها الشريعة؟ فالغناء حرام والموسيقى حرام. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والمعازف. النبي قال يستحلوها، يعني شنو؟ هي حرام. يمسون في لهوهم وطربهم ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ده حكم بغير ما أنزل الله ولا لا؟ لو ما فصلنا ده كافر، ده غلط، لا يجوز تكفير المسلم. لكن نكون ارتكب خطأ، حكم بغير ما أنزل الله، لكن حكمه الذي حكمه بغير ما أنزل الله يفضي به إلى المعصية ولا يخرج به إلى الكفر، وهذا الطريق السليم. يعني عشان كده أبو حيان قال: ولم يفسر آيات المائدة بالكفر الأكبر المخرج من الملة إلا الخوارج الحرورية. وأي زول في زمننا ده بفسر التفسير المعروف ده، فهذا يكون على طريقة الخوارج الحرورية الذين قاتلهم الصحابة. وليعصم الناس من الفتن العلم. زول ما يبقى تربى في العلم، في الأخير يسأل بس. قالوا العلماء قالوا كذا والأدلة وكذا، وذاك بيبرر وما قرى الأجرومية وبكفر الحكام ويتكلم في قضايا الأمة الكبيرة، ولسه ما قرى الأجرومية ولا يحسن قراءة الفاتحة، يكفر ويتبنى التكفير ويقول لك هؤلاء زنادقة وخارجون عن الإسلام. أنت الإسلام عرفت فيه وشو؟ بس ديل خلوا أنت في الإسلام عرفت شنو؟ ما عارف حاجة. أذكر شروط الوضوء، شروط الوجوب والصحة. واحد منهم أنت الجماعة عليك وداير يكفر ويتكلم. جماعة من الخوارج جل أبو حنيفة، أبو حنيفة رجل إمام وعنده الصبر والتؤدة، ودي المستعجلين من الخوارج. في زمن أبو حنيفة كان في خوارج عادي. قال له: يا أبو حنيفة، أنت في فقهك الواسع ده ما ترى في رجل قتل أباه؟ قال: هو مسلم قد باء بالخسران من ربه، هو أولا أداهن الحكم العام، وبعدين قال له الزول ده قد باء بالخسران من ربه، ماذا قتل أباه؟ هذه مصيبة كبرى. قالوا له: دقيقة، طيب وزنى بأمه والعياذ بالله برضو مسلم؟ قال: هو مسلم وقد باء بالخسران من ربه إلا أيته. قالوا له: وشرب الخمر على جمجمة أبيه، قطع الراس وحفره وكب فيه خمرة وشربه، سوى راس أبوه كاسة، مرضو لسه مسلم؟ الخوارج كان بيحبوا التكفير بشكل عجيب، يعني كل مرة يدوها زيادة عشان هو طوالي ينزل من كلمة مسلم دي. هسي واحد ما تفقه في الدين لو قلت له كلام زي ده يقول لك ده كافر كفر كفرا عجيب. لك تل أبو عديد ما ظنيته مسلم زاد. أبو حنيفة امتحنوه بالمثال ده، يعني كل مرة يرفع الجاز عشان أبو حنيفة طوالي يقوم ينتهي من الزول ده. أبو حنيفة يخشى الله وإمام وعالم، دائما العالم ما تستفز المواقف، يعني قدر ما استخدم به يزداد شنو؟ يزداد برود، يقول لك الله يهديك الله يهديك الله يهديك، فتزداد إساءة ويزداد حلم. بعد ما قالوا له وشرب الخمر على جمجمة أبيه قالوا مسلم ولا كافر؟ قال لهم مسلم. فقال رأس الخوارج اخرجوا يا أيها الناس لا يصيبكم سخط الله، يجيبكم مصيبة ولا صاقعة تضربكم، رأيل ما فيه طمع كله ده عايش وين يا زول؟ كتل أبوه ما كافر، وتاني زنى بأمه، تاني شرب الخمر على جمجمة أبيه برضو مسلم، ما حنتكلم معاك تاني خالص. وخرج. فقال أبو حنيفة والله لو أملك الأمر ها لكنت أسرع إليه منكم. والله الكفر ده لو حقي كان انتهيت من الراجل ده بدري، من أول كلمة قلتها قلت راجل يا أخ ما عنده ضمير يا أخي يقتل أبوه كافر. لكن ليس الأمر إيش ملكا لي، لكن ما يقصد أبو حنيفة أنه راجل طيبان ورجل صالح وكذا، راجل يقول لهم قد باء بالخسران من ربي إلا أن يتوب. شوف يكرر العبارة دي كل مرة وهم لا يرفعون بها رأسا، لأن دي كلمة بالنسبة لهم لطيفة خالص. كيف قد باء بالخسران من ربي؟ وطيب ما يطلع كافر، طيب ما يكفر ما دام باء بالخسران من ربي. وهكذا، ونكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم.